بسم الله الرحمن الرحيم. البرهان الثالث ان يزيد الاقل منجزا لحكم كونه معلوما وهو مردد بحسب الفرق بين كونه استقلاليا او ذميا. وفي حاله الاقتصار على الاتيان بالاقل يسقط هذا الوجود المعلوم على تقدير كونه استقلاليا لحصول الانتفاعل ولا يسقط على تقدير كونه ذميا. هذا البرهان الثالث من صاحب الفصول رحمة الله عليه. صاحب الفصول يقول إن الاحتياط في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر واجب، لأن الشك في هذه المسألة الشك في سقوط التكليف المعلوم، لأن وجوب الأقل معلوم بالتفصيل لكن مردد بين كون وجوب الأقل استقلاليا أو ظنيا. فما دام وجوب الأقل معلوما بالتفصيل فيتعلق هذا الوجوب بعهدة المكلف، والمكلف لا بد أن يخرج من عهدة وجوب الأقل. فلما يأتي بالأقل ويترك المقدار الزائد فيأتي بتسعة أجزاء بدون الجزء العاشر مثلا، فهنا إذا كان وجوب الأقل استقلاليا فحصل امتثال وجوب الأقل، وأما إذا كان وجوب الأقل ظنيا ما حصل الامتثال. وجوب الأقل ما امتثل، لماذا؟ لأن وجوب الأقل إذا كان ظنيا هذا الوجوب يلازم وجوب المقدار الزائد، يلازم وجوب المقدار الزائد ثبوتا وسقوطا. ثبوتا مثل ما صورنا سابقا أن الأقل يغفر بالوجوب يتعلق به، وهذا الأقل جزء مع ذلك شرط للمقدار الزائد. الوجود المتعلق بالمقدار الزائد، المقدار الزائد مشروط بالأقل. ما دام مشروط بالأقل فهذا الوجود المتعلق بالأقل وجود متعلق بالشرط، لأن الأقل شرط للمقدار الزائد. ونفس الكلام بالنسبة للمقدار الزائد، الوجود اللي يتعلق بالمقدار الزائد هذا صحيح متعلق بالجزء، لكن هذا المقدار الزائد شرط للأقل. فلذلك من ناحية الثبوت بصير تلازم بين وجود الأقل ووجود المقدار الزائد، لأن الوجود المتعلق بالأقل متعلق بشرط المقدار الزائد، وكذلك الوجود المتعلق بالمقدار الزائد، المقدار الزائد شرط للأقل، كما أنه كل جزء جزء ومع ذلك هذا الجزء شرط بالنسبة لبقية الأجزاء. فهنا ما دام الأقل جزء للأكثر والمقدار الزائد جزء آخر للأكثر، فلذلك بصير تلازم ثبوتي بين وجود الأقل ووجود المقدار الزائد. هذا في مقام الثبوت. في مقام السقوط نفس الشيء، تلازم في مقام السقوط، فالوجوب المتعلق بالأقل وجوبا ظنيا لا يسقط لحاله، سقوطه مربوط بسقوط الوجوب المقدار الزائد. ليش سقوطه مربوط بسقوط الوجوب للمقدار الزائد؟ لأن فرضنا المقدار الزائد شرط للأقل. هل يسقط الأمر بالمشروط بدون شرط؟ لا. فلا بد أن يسقط هذا الوجود بالمقدار الزائد بإتيان المقدار الزائد حتى يسقط شنو؟ الوجود المتعلق بالأقل. فما دام بين الوجودين وجود الأقل ووجود المقدار الزائد على فرض كون الوجود متعلقا بالأكثر تلازم ثبوتي وتلازم سقوطي. فلا يسقط الوجود المتعلق بالأقل إلا بإتيان متعلق الوجود بالمقدار الزائد، لأن متعلق الوجود بالمقدار الزائد وهو المقدار الزائد شرط، فكيف الوجود للأقل يسقط بدون الشرط؟ وإذا أتيت بالشرط وهو المقدار الزائد سقط الوجود بالمقدار الزائد أيضا. فلذلك تلازم في مقام السقوط بين وجود الأقل ووجود المقدار الزائد، ما دام تلازم ثبوتي وسقوطي موجود بين وجود الأقل ووجود المقدار الزائد، الآن في هذا الفرض الذي الوجود متعلق بالأكثر والمكلف أتى بالمقدار الأقل، أتى بالأقل، فما دام سقوط وجود الأقل مربوط وملازم لسقوط وجود المقدار الزائد، فما أتى بالمقدار الزائد ما سقط وجود المقدار الزائد، ومن ثم ما يسقط وجود الأقل. فالآن بإتيان الأقل هو يشك أنه سقط وجود الأقل اللي معلوم بالتفصيل أو ما سقط، والشك في السقوط من موارد إصالة الاشتغال، لأن ذمة هذا الشخص مشغول بوجود الأقل يقينا، قلنا وجود الأقل معلوم بالتفصيل ولو كان مرددا بين ضمنيا واستقلاليا، ما دام ذمته مشغول بوجود الأقل فالآن إذا يأتي بالأقل فممكن أن لا يسقط وجود الأقل بامتثال الأقل. ليش؟ لأن وجود الأقل إذا كان ظنيا سقوطه مربوط بسقوط وجود للمقدار الزائد، ما أتى بالمقدار الزائد فمعناه أن وجوب المقدار الزائد ما سقط، إذا ما سقط وجوبه وجوب الأقل كذلك ما يسقط، فيشك في السقوط، يعني يشك في امتثال هذا الوجوب الأقل مني في ذمته يقينا بالعلم التفصيلي، لأن الشك في السقوط يعني الشك في الامتثال، هل امتثل أم لا هذا الوجوب الأقل اللي معلوم بالتفصيل في ذمته. هذا إذا كان وجود الأقل ضمنيا لا يمتثل إلا بإتيان المقدار الزائد، فيشك في السقوط لأن بالامتثال يسقط، هنا يشك في الامتثال ومن ذلك يشك في السقوط، لأن إذا كان وجود الأقل وجوبا ضمنيا فامتثال الأقل مربوط بامتثال المقدار الزائد، إذا ما جاء بالمقدار الزائد معناه أنه ما امتثل وجوب الأقل، وبسبب ذلك ما سقط وجوب الأقل، فالشك في السقوط وبتعبير آخر الشك في الامتثال، وذمة المكلفين مشغول يقينا بوجوب الأقل. فهنا إذا واحد يأتي ويقول أن نحن نجري البراءة بالنسبة للمقدار الزائد بعد ينتهي الشك في السقوط، صاحب الفصول يقول أنه هذا الشك في السقوط ما نشأ من الشك بوجود المقدار الزائد، نشأ من امتثال الأقل، هل امتثل بإتيان الأقل؟ إذا كان ظنيا لا يمتثل، هاي الأقل إذا كان وجوده امتثل، إذا كان ظنيا ما امتثل، فإتيان الأقل لا يعتبر امتثالا لوجود الأقل لو كان وجود الأقل ظنيا. شك في السقوط وعدم السقوط نشأ من الشك في امتثال وجود الأقل ووجود الأقل في الذمة يقينا، لأنه معلوم بالتفصيل، ما دام معلوم بالتفصيل يعني في ذمته يقينا، لكن لما يأتي بالمقدار الأقل يحتمل أن لا يكون ممتثلا لوجود الأقل. ليش ممتثل؟ وجود الأقل يكون احتمال يكون وجودا ظنيا. لذلك هذا الشك في السقوط ما نشأ من الشك في وجود المقدار الزائد حتى نحن نجري البراءة بالنسبة لوجود المقدار الزائد ونقول ما في شك في السقوط. لا، وجود واحد موزع على الأجزاء فإتيان بعض لا يكون امتثالا لهذا الوجود الواحد المتعلق بالكل. على كل حال هذا كلام صاحب الفصول رحمة الله عليه في أن ايش دخلت بكلام سيد الشهيد؟ احنا حاليا نتحدث عن كلام صاحب الفصول. هلا نشوف رد السيد الشهيد. المهم المهم صاحب الفصول يقول هنا وجوب الأقل معلوم بالتفصيل وفي عهدة المكلف، ولا بد من خروج العهدة من وجوب الأقل، وهذا لا يمكن إلا بإتيان أكثر. السيد الشهيد يرد على كلام صاحب الفصول ويقول هذه القاعدة أنه شك في الامتثال داخل في قاعدة الاشتغال على أساس قاعدة الشغل الزمني اليقيني يكتوي البراءة اليقينية. هذا في مورد إذا كان التكليف منجزا وواصلا حتى يتعلق بالعهدة. التكليف لا يتعلق بالعهدة إلا إذا كان واصلا للمكلف، وبتعبير آخر إلا إذا كان منجزا. لما يكون منجز فلما نحن نشك في سقوط هذا التكليف من أي ناحية هذا الشك؟ في الإتيان، في الامتثال. لأن على قول المشهور، مو على قول السيد الشهيد، على قول المشهور الامتثال يجب سقوط التكليف. السيد الشهيد ما يعترف بهذا الشيء أن الامتثال يجب سقوط التكليف. حاليا السيد الشهيد يجيب على رأي المشهور. فهذا التكليف الواصل المنجز اللي في عهدة المكلف لما يشك في سقوطه، وهذا الشك في السقوط ناشئا من الامتثال، هل امتثل أم لا؟ الامتثال شنو معناته؟ معناته اتيان متعلق هذا التكليف المنجز الواصل. اذا نفسر الامتثال، امتثال شنو معناته؟ معناته اتيان ما تعلق به هذا التكليف الواصل والمنجز. اذا كان الشك في السقوط ناشئا من الامتثال واتيان متعلق هذا التكليف المنجز الواصل، هنا القاعدة الاشتغال. فمثلا واحد يعلم يقينا صلاة الظهر واجب، وجوب صلاة الظهر واصل إلى المكلف ومنجز، وبعد ساعة من الزوال يشك هل صلى صلاة الظهر أم لا، يعني يشك في الامتثال، وبتعبير آخر يشك في إتيان متعلق هذا التكليف المنجز الواصل. هنا هذه القاعدة تأتي، لا بد من اتيان المتعلق حتى يحصل اليقين بفراغ الذمة، لأن ذمته مشغول بهذا التكليف الواصل المنجز، وما دام يشك في سقوطه وهذا الشك ناشئ من الشك في الامتثال والاتيان، فلا بد من الاتيان حتى يفرغ ذمتين مكلف. فهذا اللي التكليف اللي الذم مشغول بهذا التكليف لما يشك في سقوطه لا بد من الاتيان، هذا في هذا المورد. في مورد يكون التكليف واصلا ومنجزا بصورة عهدة المكلف، والشك في السقوط ينشأ من الإتيان. هنا يأتي أنه لا بد من الإتيان حتى يسقط التكليف على قول مشهور. أما نأتي في مقام البحث، الآن نأتي إلى كلام السيد الشهيد، الآن نأتي في كلام صاحب الفصول. صاحب الفصول شنو قال؟ قال الوجوب الأقلي وجوب واصل، يعني معلوم بالتفصيل ومنجز تعلق بعهدة المكلف، والمكلف هنا أتى بمتعلق الأقل. وجوب الأقل واصل ومنجز لأنه معلوم بالتفصيل، وأتى بالمتعلق. متعلق شنو الأقل؟ 9 أجزاء. هو أتى بال9 أجزاء. أما الشك في السقوط من وين نشأ؟ من الإتيان والامتثال؟ لا، لأنه أتى 9 أجزاء. الشك في السقوط ما نشأ من الإتيان وامتثال هذا الوجود الأقل الواصل المنجز اللي في عهدة المكلف، بل نشأ الشك في السقوط من شيء آخر، من الارتباطية. إذا كان وجوب الأقل استقلاليا حصل الامتثال، إذا كان وجوب الأقل ارتباطيا، قلنا في مقام الثبوت وفي مقام السقوط وجوب الأقل مربوط بوجوب المقدار الزائد، وكيفية التلازم ذكرنا تلازم ثبوتا وسقوطا، لأن الأقل شرط للمقدار الزائد، فالوجوب المتعلق بالمقدار الزائد بصير مربوطا بوجوب الأقل لأن الأقل شرط له، وهكذا وجوب الأقل مربوط بوجوب المقدار الزائد لأن المقدار الزائد كذلك شرط للأقل. فهذا في مقام الثبوت، هناك تلازم بين الوجوبين، وجوب الأقل ووجوب المقدار الزائد. في مقام السقوط نفس الشيء، وجوب الأقل لا يسقط إلا إذا يأتي المكلف بالمقدار الزائد، لأن المقدار الزائد شنو؟ شرط للأقل، فلا يسقط وجوب الأقل إلا بإتيان المقدار الزائد. فصار في السقوط وفي الثبوت هناك تلازم على فرض وجوب الأقل وجوبا ارتباطيا. فالشك في السقوط نشأ من الشك في الارتباطية، ما نشأ من الشك في الإتيان. هو أتى ب9 أجزاء، امتثل بتعبير آخر هذا الوجوب الأقل. الامتثال ما نقولها، لأن الامتثال في الوجوب الارتباطي لا بد من إتيان المقدار الزائد. الإتيان إتيان إتيان متعلق الوجوب حصل، ما دام الإتيان حصل والشك في سقوط وجوب الأقل نشأ من الشك في ارتباطية هذا الوجوب. إذا كان وجوب الأقل وجوبا ارتباطيا لا يسقط إلا بإتيان المقدار الزائد. والآن ما دام الأصل يجري بالنسبة لوجوب المقدار الزائد، فمعناه معناه أن المكلف غير مسؤول بالنسبة لوجوب المقدار الزائد، غير مسؤول. الشك بمقدار الزائد ما دام يجري البراءة، يعني المكلف غير مسؤول بالنسبة للمقدار الزائد. المقدار الواصل نفذه وأتاه، المقدار الواصل هو وجوب الأقل، أتاه. وأما إذا ما سقط هذا الوجوب على فرض كونه ارتباطيا، المكلف ليس مسؤولا. العاقل يحكم بإتيان ما وصل لا أكثر ولا أقل. وصل وجوب الأقل وأتى الأقل، فمن الناحية العقلية المكلف مسؤول بإتيان تكليف متعلق التكليف اللي وصل. الوصل بإيش؟ المقدار الأقل وصل. هذا المقدار اللي واصل إلى المكلف أتاه. أما إذا كان ارتباطيا ولا يسقط وجوبه إلا بالمقدار الزائد، هذا جرينا الأصل، والمكلف غير مسؤولا في سقوط هذا الوجوب الأقل، سقط أو ما سقط. مهم هذا المقدار الواصل إلى المكلف، العقل يحكم بإتيان متعلقه. المطلوب إتيان متعلق الواصل، الواصل هو الوجوب الأقل، متعلقه هو الأقل أتاه، فما يحكم عليه العقل بإتيان ما تعلق به التكليف الواصل أتاه، لكن هذا الوجوب يسقط أو ما يسقط، هذا بعد العقل ما يحكم أنه يجب عليك بإسقاط هذا التكليف، لا ما يحكم بإسقاط هذا التكليف بإتيان المقدار الزائد لو كان وجوب الأقل وجودا ارتباطيا. يعني ما عندنا دليل عقلي بأن سقوط التكليف على المكلف واجب، فهذا سقوط وجوب الأقل لا يحصل إلا بإتيان الأكثر، لأن إذا كانت استقلالين بإتيان الأقل يحصل، والأقل في ظن الأكثر، وإذا كان ارتباطيا فهو أتى بالأكثر فيسقط. فما دليل على أن العقل يحكم بسقوط التكليف اللي في ذمة المكلف، لا، العقل يحكم بإتيان ما تعلق به التكليف الواصل. فرق بين هذين المسألتين، العقل يحكم بوجوب إتيان متعلق التكليف الواصل، وبين أن نقول سقوط التكليف من ناحية المكلف واجب عقلا، لا، العقل ما يحكم بهذا الوجوب، وجوب السقوط، حتى يأتي المكلف بالمقدار الزائد حتى يتيقن بالسقوط. لا، ما عندنا الدليل، دليل العقل فقط يقول يجب عليك إتيان ما المتعلق التكليف الواصل وهو أتى، ولو هذا ما سقط، لكن ما سقط ما مسؤوليته، هو مسؤوليته بمقدار الوصول متعلق التكليف الواصل، هو أدى مسؤوليته. أما إذا ما سقط على فرض كونه ارتباطيا، هذا مو مسؤولية المكلف، والعقل لا يحكم باستحقاق العقوبة على عدم سقوط هذا التكليف لو كان وجوب الأقل وجوبا ارتباطيا، فما سقط لا يستحق العقوبة. هذا رد كلام السيد الشهيد على كلام صاحب الفصول، وهذا الكلام مردود من قبل المحققين، فلذلك مش مهم هذا البرهان الثالث. ولذلك السيد الشهيد ذكر البراهين على حسب الأهمية، أهم برهان على الاحتياط البرهان الأول، يعني بصعوبة قصوى احنا قدرنا أن نتخلص من هذا البرهان. وأما في الدرجة الثانية من الأهمية البرهان الثاني، وفي الدرجة الثالثة والأخيرة هاي البرهان الثالث، لكن البراهين الأخرى اللي ذكرت براهين خاصة في موارد خاصة، هذه البراهين ذكرها المحقق ضياء الدين العراقي. البراهين الثلاثة العامة اللي تجري في كل دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء، هذه البراهين الثلاثة، وأما البقية في موارد خاصة، أن وجوب الأقل منجز بحكم كونه معلوما بالتفصيل، وهو مردد وحسن الفرق بين كونه استقلاليا وضمنيا، وفي حالة الاقتصار على الإتيان بالأقل يسقط هذا الوجوب المعلوم على تقدير كونه استقلاليا لحصول الانتفاع، ولا يسقط على تقدير كونه ضمنيا، لأن الوجوبات الضمنية مترابطة. مردد بين كونه استقلاليا وضمنيا، هذا ما ذكرناه سابقا، بعد خصوصية الاستقلالية وخصوصية الضمنية، عندما يكون الوجود متعلقا بالأكثر. ايه ترديد من المعلوم بالإجمال. وجود الصلاة، الصلاة المرددة بين 9 أجزاء و10 أجزاء، هذا المعلوم بالإجمال، فبصير بالنسبة للأقل معلوم بالتفصيل، معلوم بالتفصيل أنه واجب إما بوجود الاستقلالي أو بوجود الضمين على فرض كون الواجب هو الأكثر. هذا بعد ذكرنا في الدروس السابقة. واضح أنه هو أساس كلامنا أنه دوران الأمر بين الأقل والأكثر. ففي حالة الاقتصار على الإتيان بالأقل يسقط هذا الوجود المعلوم على تقدير كونه استقلاليا لحصول الامتثال، ولا يسقط على تقدير كونه ضمنيا، لأن الوجوبات الضمنية مترابطة ثبوتا، وقلنا شلون مترابطة ثبوتا ومترابطة سقوطا، فما لم تمتثل جميعا لا يسقط شيء من هذه الوجوبات الضمنية. وهذا يعني أن المكلف الآتي بالأقل يشك في سقوط وجود الأقل والقليل عن أثبته، فلا بد له من الاحتياط وإتيان الأكثر، وليس هذا الاحتياط بلحاظ احتمال وجود الزائد حتى يقول وقال أنه شك في التكليف، والشك في التكليف يجري فيه البراءة، فلذلك لا شك في السقوط لا، بل هذا الشك ناشئ من إتيان الأقل الظني، وجود الأقل الظني هل أتى امتثل أم لا، شك ناشئ من هذا، بل إن مهواه رعاية التكليف بالأقل المنجد بالعلم اليقين، نظرا إلى أن الشغل اليقين يستدعي انصراف اليقين. والجواب على ذلك أن شك في سقوط التكليف المعلوم إنما يكون نجرا لإصالة الاشتباه فيما إذا كان هذا الشك في السقوط بسبب الشك في الإتيان بمتعلق هذا التكليف المنجد الواصل، وهذا غير حاصل في المقام، لأن التكليف الأقل سواء كان استقلاليا أو ضمنيا قد أثر بمتعلقه بحسب الفرض، إذ ليس متعلق هذا التكليف إلا الأقل، وإنما ينشأ احتمال عدم سقوط وجود الأقل من احتمال قصور في نفس الوجود. شلون قصور في نفس الوجود الأقل؟ بلحاظ ضمنيته، إذا كان وجود الأقل ضمنيا، هذا الضمني هو المانع عن سقوطه، يعني إذا كان وجود الأقل ضمنيا يعني سقوطه مربوط بجلو بإتيان المقدار الزائد، فهذه الضمنية تكون مانعة من سقوط وجود الأقل، لأن وجود الأقل بصير مشروطا بالمقدار الزائد، وإذا أنت تجيب المشروط لكن الشرط ما تجيبه، هاي الأمر مشروط يسقط ولا يسقط، فلذلك فالشك في السقوط ناشئ من الشك في الارتباطية، لأن الشك في الارتباطية معناه أنه شك في سقوط وجود الأقل مع إتيان متعلق الأقل بدون إتيان المقدار الزائد. قلنا وجود الأقل مرتبط بوجود المقدار الزائد سقوطا، كما أنه مرتبط ثبوتا بلحاظ ضمنيته مانع عن سقوطه مستقلا عن وجود الزائد، وهكذا يرجع في السقوط هنا إلى الشك في ارتباط وجود الأقل بوجود الزائد، ومثل هذا الشك ليس نجرا لإصالة الإشتباه، بل يكون مؤمنا عنه بالأصل المؤمن عن ذلك الوجود الزائد، لا بمعنى أن ذلك الأصل يثبت سقوط وجود الأقل، لا، ممكن أن يكون وجود الأقل ساقطا وممكن أن لا يكون ساقطا، لأن بالأصل السقوط ما يثبت، السقوط يثبت بشنو؟ بالإتيان، فإذا كان وجود الأقل ضمنيا ما يسقط بإتيان الأقل، لأن سقوطه مربوط بسقوط المقدار الزائد، وهنا فقط نفينا بإصالة البراءة لوجوب المقدار الزائد، ما أثبتنا سقوطه حتى يوجب سقوط الأقل، لأن في مكان السقوط يصير ترابط بين وجوب الأقل ووجوب المقدار الزائد، إحنا نفينا هذا الوجود بالأصل، لكن هذا مو معناه أنه سقط، لأن السقوط يأتي بالإتيان، وذلك الأصل لا يثبت سقوط وجود الأقل، بل بمعنى أنه يجعل المكلف غير مطالب من ناحية عدم السقوط الناشئ من وجود الزائد، يعني مو مطلوب سقوطه، كما قلنا العقل لا يحكم بوجود سقوط هذا التكليف، العقل يحكم بإتيان متعلق التكليف الواصل، هذا التكليف الواصل متعلقه حصل، اما اذا ما فقط تعبير علاقه بالجير بالجهنم. ليس في العهد، السقوط ليس في العهد، السقوط ليس في العهد، في العهد هذا التكليف الواصل، والعقل يحكم باتيان ما تعلق به. في العهد شنو؟ تكليف منجز وتكليف واصل، هذا الواصل هو وجود العقل، فالعقل يحكم باتيان متعلقه لا اكثر، وانه من ناحيه العقل صار مكلفا بسقوط هذا التكليف، لا، باتيان ما هو في العهده، في العهده شنو؟ هذا التكليف الواصل المنجز. يزيد بالتكليف الواصل، والعقل على ضوءه يحكم بوجوب اتيان المتعلق. مو اكثر، ما يقول العقل انه هذا ما دام في ذمتك هذا التكليف لابد ان تسقطه. لا، ما يحكم بهذا الشيء. في ذمتك صحيح. على ضوء ما في الذمة يقول هاي اللي في الذمة جيب متعلقة، واجب عليك تأتي بمتعلقة، هو أتى بمتعلقة، لكن عدم السقوط نشأ من شيء آخر وهو ارتباطية وجوب العقل بالنسبة للوجوب المقدار الزائد، وهذا مو مسؤولية المكلف عقلا. يعني العقل لما يرى أن الذمة مشغولة ما يحكم أنه هذا التكليف اللي في ذمتك يجب إسقاطه. إذا كان حكم العقل هالشكل أنه ما دام هذا التكليف في ذمتك يجب إسقاطه، إيه صحيح كلام صاحب الفصول، ما دام يجب عليك إسقاطه وإسقاطه يقينا ما يحصل إلا بإتيان الأكثر، لأن ممكن يكون وجوب العقل استقلاليا أو ارتباطيا، في فرض الارتباطية لا يسقط إلا بإتيان الأكثر، والعقل ما يحكم بهذا الحكم. إذا كان التكليف في ذمة الإنسان يحكم أنه يجب عليك إسقاطه، لا، يقول يجب عليك إتيان متعلقه، فهو أتى بالمتعلق ولو ما سقط التكليف. عرفتم؟ بل بمعنى أنه يجعل المكلف غير مطالب من ناحية عدم السقوط الناشئ من وجود الزائد. أما البرهان الرابع للمحقق ضياء الدين العراقي، وهذا مختص في الواجبات اللي يحرم قطعها ويجب إتمامها، فقط هذا البرهان يجري في هذه الواجبات، فإن شاء الله في الدرس اللاحق، صلى الله على محمد وعلى محمد.